إن كلام جهم صفة بلا معنى وبلاء بلا أساس، ولم يعد قط من أهل العلم. وقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة، فخالف كتاب الله تعالى بجهله، وقال الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال علي هو ابن عاصم ما الذين قالوا إن لله ولدا أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. وقال احذر من المجلسي وأصحابه فإن كلامهم أبي جاد الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. وكان إسماعيل بن أبي ويسن يسميهم زنادقة العراق، وقيل لو سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق فقال هؤلاء الزنادقة، والله لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباسي يتكلم بهذا في بغداد فرارا من هذا الكلام. وقال علي بن الحسين سمعت ابن مصعب يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم إن الجنة تفنى، والله تبارك وتعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر وقال أكلها دائم وظلها، فمن قال إنه لا يدوم فقد كفر وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر وقال عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر وقال ابلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. وقال ابن المبارك عن معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال قوله كن فكان. وقال معدان سألت الثوري رحمه الله وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وقال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد يقول وذكر له قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال عفان من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. وقال علي بن عبد الله القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقال وكيع من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فهو جهمي فاحذروه. وقال أبو الوليد من قال القرآن مخلوق فهو كافر ولم يعقد قلبه على أن القرآن ليس مخلوق فهو خارج عن الإسلام. وقال أبو عبد الله نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفر منهم، وإني لا يجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وقال عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن عيينة يقول في السنة التي ضرب فيها المريسي فقام بن عيينة من مجلسه مغضبا فقال القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام. فقال ابن عيينة قد تكلموا في اعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، من قال أغير هذا فعليه لعنة الله، ما أشبه هذا القول بقول اليهود بقول النصارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. وقال عبد الله بن محمد سمعت ابن عينة وذكر المريسية فقال ما تقول الدويبة، ما تقول الدويبة استهزاء به. وقال وسمعت محمد بن عبيد يقول جاءني ذلك الخبيث فسألني عن حديث لو عرفته ما حدثته. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكر عن عبد الله قال ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا يال أعظم من لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان تفسير أن كل شيء مخلوق وكلامه أعظم من خلقه، لأنه إنما يقول الشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم ما يكون به الخلق والقرآن كلام الله. وقال زهير السجستاني سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار، وقال عبد الحميد جهم كافر بالله العظيم. وقال وكيع أحدث هؤلاء المرجئة هؤلاء الجهمية، والجهمية كفار والمريسي جهمي وعلمتم كيف كفروا. قالوا يكفيك المعرفة وهذا كفر، المرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب إلا ضربت عنقه. وقال وكيع على المريسي لعنة الله يهودي هو أو نصراني، فقال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو قصارا.

أبناءهم يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. قال أبو عبد الله وقال ابن عينة في قوله وتعيها أذن واعية قال أذن واعت عن الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أناشد رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت ينزل علي الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أناشد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيانا يتمثل لي الملك فأعي ما يقول فذكر مثله. قال حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي أناشد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، ويأتيني الملك أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت فحدث بهذا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا بن عينة عن هشام عن أبي أناشد رضي الله عنه قال سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كيف ينزل عليك الوحي؟ قال مثل صلصلة الجرس فيفصم عني أحيانا وقد وعيت عنه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي أناشد رضي الله عنه أنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويرويه عن ربه عز وجل. يعني خلاصة المسألة في كلام الله عز وجل في القرآن، اتفق أهل السنة على أن كلام الله منزل غير مخلوق، ثم أتت مسألة أخرى تفرعت منها وهي اللفظ بالقرآن، ولذلك تسمى هذه المسألة مسألة اللفظية، يعني تلاوة التالي للقرآن هل هو مخلوق أم لا؟ من قال مخلوق أجمل في الجواب فأخطأ، ومن قال غير مخلوق أجمل في الجواب فأخطأ. لذلك قال شيخ الإسلام وقد رد الإمام أحمد تلك المقالتين، والصواب التفصيل، تلاوة القارئ مخلوقة، والمتلو وهو القرآن وهو صفة الله غير مخلوقة. هذا خلاصة ما تقدم. لكن لما امتحنوا الإمام البخاري لما قال لهم أفعالنا مخلوقة، هذا لا إشكال، الله هو خلق كل شيء، بدعوه وحذروا من الجلوس معه حتى خرج النيسابور صنف هذا الكتاب في الرد عليهم، وهو يقول لهم الخلاصة أنتم جهلتم المسألة ولم تفصلوا فيها، فذكر هذا فوقعوا على عالم كبير ساق لهم الآيات والآثار والأحاديث وبين لهم الصواب في هذه المسألة رحمه الله. ووقعت أيضا مثل هذه الفتنة لشيخه نعيم بن حماد، وفتتن كما افتتن البخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويروي عن ربه عز وجل. قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا روح قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. يذكر أن كلام الله غير مخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بأفعاله المخلوقة النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويربي صفة من صفات الله غير المخلوقة. نعم هي واضحة، لكن إذا قامت الفتنة مثل ما قال العلماء إذا قامت الفتنة سقط فيها رجالا، وقال شيخ الإسلام إذا ظهرت الفتنة تحير الحكماء في حلها، ويقول أهل العلم إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت علمها العامة والعلماء. فالمقصود إذا ظهرت فتنة يصبح صاحب المفتون يعيش كأنه في عمى لا يعرف الصواب من الخطأ، لكن إذا انكشفت الفتنة يقول شخص عرفنا الخطأ. لكن في أولها إذا لم يكن إنسان متحصنا بالعلم ومتعلقا بالله يجهل ذلك. لذلك يجب الإنسان دائما يتعلق بالله بكثرة تلاوة القرآن وكثرة قراءة الحديث وكثرة ملازمة دروس أهل العلم الربانيين، هذه بإذن الله تعصم الشخص من الفتن.